لحظات حبست الأنفاس، خفقت لها القلوب، وتدافعت فيها المشاعر، واستعاد فيها الكل شريط الذكريات. لذلك الأب الحنون الذي رحل عن هذه الدنيا وودعنا، فاجعة عجزت أمامها الكلمات، وأيام مرت شعرت بألمها وقسوتها. رحمك الله يا أبي، وأسكنك فسيح جناتي. عجزتنا يا أبوي بصوت عزي، تخنقني العمراء وجفت دموعي. لا والبكاء يرجعك يا أبوي لبكي، لا شك درب الموت ما به رجوعي. عجزتنا يا أبوي بصوت عزي، تخنقني العبرة وجفت دموعي. لا والبكاء يرجعك يا أبوي لبكي، لا شك درب الموت ما به رجوعي. لا والدمع يا أبوي لو سال يبقي، الله يبيحك كل محل طاري. يرحمك ربي في نهارين يروعي، عزيز في ربعك حنون بهالي، كريم بضيوفك ولو هم جموعي. يا ما ضعيف الحال شلته بيدي، قمت حميته من قريب قطوعي. الله يبيحك كل محل طريق، ويرحمك ربي في نهار يروعي. الله يبيحك كل محل طريق، يرحمك ربي في نهار يروعي. يا العمراء وكفات دموعي، لا والبكاء يرجعك يا أبوي لبكي، لا شك درب الموت ما به رجوعي. عجزتنا يا أبوي بصوت عزي، تخنقني يا العمراء وكفات دموعي. لا والبكاء يرجعك يا أبوي أعزي، لا شك درب الموت ما به رجوعي. تخنقني العبرة وجفت دموعي، تخنقني العبرة وجفت دموعي، تخنقني العبرة وجفت دموعي، تخنقني العبرة وجفت دموعي. يا أبوي، يا أبوي، يا أبوي، تقف مع الهدى ماشي، يشهد على قولي كثير الربوعي. عساك في الجنة تقطف بيدي، أثمارها يا أبوي من كل نوعي. عسى العوض من بعد غيبات لياليك، في واحد لعاه من الدهر لوعي. يرحمك ربي في نهار يروعي. عجزتنا يا أبوي بصوت عزي، يا أبوي بصوت عزي، بصوت عزي، تخنقني العبرة وجفت دموعي. والبكاء يرجع يا أبو نبكي لا شك درب الموت ما برجوعي دموعي تخنقني العبره جفت دموعي تخنقني العبره جفت دموعي تخنقني العبره جفت دموعي يا أبوي يا أبوي يا بسم الله الرحمن الرحيم. فريق جوال الخير يقدم ملاذ العبد مولاه إذا ضامته دنياه إذا نزلت به البلوى وأرخى ليل بلواه. امرأة كبيرة سن أعرف صلاحها أحسبها والله حسيبها، مرت عليها أيام وهي تشتكي، لكن من ماذا تشتكي؟ لك أن تتصور، امرأة فقدت زوجها فبقيت هي وابنها الكبير وابنها الأصغر وأخوها، ما تملك من الدنيا إلا هؤلاء. فأسألك بالله يا من ترى في نفسك العزة بالإثم، تأمل في هذه القصة. امرأة ما شبهتها كثير من نساء اليوم، لأنها تتعرف على الله عز وجل. دخل عليها ابنها فقال يا أماه إن ابنك فلان قد حصل له حادث وربما يموت، هل حزنت المؤمنة؟ قالت إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول ابنها ولا زالت تذكر الله عز وجل وتسبح وتصلي وتحمد الله عز وجل. فأراد الله عز وجل أن يبتليها بمرض. ما المرض يا أحبة؟ أجاركم الله، ما يسمى بالسرطان. فبدأ المرض ينهش في جسمها النحيل. صابرة محتسبة، حاول أبناؤها أن تذهب إلى المستشفى فأبت، لكنها موقنة بأن من يتعرف على الله في الرخاء يعرفه في الشدة. دخلت المستشفى، قال الدكتور بعد الفحص الوالدة انتشر السرطان في أغلب جسدها وتركز في ثديها الأيسر، ولا بد من بتره، لا بد من قطعه. يقول الابن كنت أتمنى أن يقول أنت المصاب وليست هي، كنت أتمنى أن يقول أنها ستشفى. يقول فحزنت وتألمت، لا أعرف كيف أخاطب أمي، ماذا أقول لها. يقول فجئت لها في ليلة من الليالي، يقول والله يا شيخ ما رأيتها إلا واقفة ساجدة داعية قارئة. وين شباب اليوم؟ وين نساء اليوم؟ وين الصابرين؟ أين المحتسبين؟ أين الذين يخافون من الله عز وجل أن يقبضهم وهم يعصونه؟ يقول فدخلت عليها فانتظرتها حتى انتهت من الصلاة، فقبلت رأسها وقلت يا أماه تعرفين ما الأمر الذي بك؟ فقالت يا بني إنما نحن من الله وإلى الله، قل ما بدالك. فقال يا أماه، يقول لم أستطع فانفجرت بالبكاء وقلت يا أماه وددت يا غالية لو أنني أنا المصاب، يا أماه أنت أصبت بالسرطان. فانفجرت بالبكاء فقالت الحمد لله على قدر الله، الحمد لله على قدر الله. ولك أن تتصور حرارة الإيمان. يقول ابنها فاستضاء وجهها وكنت أظن أنها لن تقبل. يقول فقالت يا خالد اذهب وأخبر إخوانك بأن الله عز وجل اصطفاني وإني راضية بقدره. فخرج خالد يبحث عن إخوانه، وانظر إلى الابتلاء، تبشر بالسرطان ومن قبلها حادث يذهب بابنها الأكبر فيموت، وتحتسب وتسترجع وتقول إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم يأتي الثالث فيقول يا أمي إن ابنك فلان أصيب بمرض. ما المرض يا إخوان؟ مرض تقطع الأعضاء وهو ما يسمى بالفالج. تقول الأم لما أخبرت قالت إنا لله وإنا إليه راجعون، أما أنا فإلى الله، وأما أبنائي فالله عز وجل يفعل ما يشاء، فلست بقانطة. انظر حقيقة الإيمان كيف يتحرك في قلوب الصالحين. ما انتهت القصة يا إخوان، ثم لا زالت الابتلاءات تتوافى وتتراتب على هذه الأم المسكينة. يقول خالد فجئت إليها وقلت يا أماه سعود ينتظر أنك تزورينه، هل تستطيعين؟ قالت والله ما أقوى أن أراه يموت أمامي، ولكني وكلت به الله عز وجل، وكلت به الحي الذي لا يموت، الرب الكريم، وهو أرحم به مني. يقول فجلست على رأسها يا أماه سعود يطلب أن يراك، يريد أن يراك. فذهبت إلى مستشفى أرامكو ودخلت عليه. يقول خالد دخلنا على سعود ووجدنا وجهه مستضيئا بالنور، والله يا شيخ يقول كلما قلت له يا سعود تراك على خير قال والله أنا ما هو الموت أخاف عليه أو أخاف منه، أنا أخاف على أمي، أريد أن أموت قبل أن أرى أمي تعذب بمرض السرطان. يقول خالد فأتت أمي وقبلته وقالت يا سعود ثق بالله واعلم أن الله عز وجل ما ابتلاك إلا لأنه يحبك، وما أصابك بهذا المرض إلا ليختبرك، فقل إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول فتحدرت دموع سعود وقال والله إني أرى دموع الحزن تخالط قلب سعود. لماذا؟ لأنه ربما لا يراها مرة أخرى. خرجت الأم المسكينة، والله يا إخوان ما حدثتكم كذبا، ورواها لي خالد بنفسه قبل أكثر من 15 سنة هذه القصة. يقول خالد فخرجت أنا وأمي، يقول سبحان الله وهي تسبح وتستغفر لحظة واحدة حادث يضرب الأم من جهتها الأيمن فتسقط الأم مصابة بالسرطان مكسورة الجنب، والله يقول ما اشتكت ولا تألمت ولا تأففت، قالت اللهم أنت أعلم بحالي فاحكم ما ترى، احكم ما ترى. يقول حملت أمي بين كفي وهي تنزف بالدماء وأنا أعرف أنها ميتة لا محالة إلا أن يشاء الله. يقول فذهبت بها إلى المستشفى، سبحان الله بعد دخولها المستشفى 5 ساعات تقريبا فيأتي خبر وفاة سعود، يأتي خبر وفاة سعود، فيقول يمه أعظم الله أجرك في سعود تراه يطلبك الحلم. فبكت الأم المكلومة وقالت الحمد لله، الحمد لله على قدر الله، وهذا الإيمان إذا خالط القلوب. ثم يقول خالد ولازلت والله أتابع حالة أمي. بعد أيام كتب الله عز وجل أن تخرج الأم وصبرت، فقدت كم يا إخوان؟ 3 أبناء وهي رابعهم، وهي رابعهم، ولا زالت سلسلة الاختبارات تأتي. وصدق الله عز وجل حينما قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فاللهم ألهمنا الصبر يا رب العالمين. صبرت الأم المحتسبة 1 شهر ويصاب خالد بشلل في الرجلين، يصاب خالد بالشلل في الرجلين، ويأتي الخبر للأم ولا تزال صابرة. قال الدكتور يم فلان لابد من قطع الثدي الأيسر حتى لا يكون سبب في انتشار السرطان، وذهب بها إلى مستشفى الرياض وبتر النهد وذهب الثدي. تقول وهي تنظر إليه: اللهم إنك تعلم أن هذا الثدي ما رضعت به حراما وما أسقيت به حراما، فأسألك يا إلهي أن تجعله يسبقني إلى الجنة، ولا تفرق بيني وبينه يوم العرض عليك، وتصبر المسكينة وتحتمل. فيأتي الخال ويقول: يا أم فلان، ترى خالد أصيب بشلل، سقط من الدرج فشل الرجل. فأصبح خالد يتصل علي بين الوقت والآخر: يا شيخ، والله إن ابتلينا ابتلاء عظيم، ولم يبقى إلا خالي وأمي وأنا، ماذا أصنع؟ قلت: أصبر. صبرت الأم يا إخوان، وتأملوا. خرج الخال من المستشفى كي يبشر خالد أن أمه قد نجحت عمليتها، وفي خطفة عين تأتي سيارة وتدهسه دهسا ويموت الخال، ولم يبقى إلا خالد وأمه. يقول: والله يا شيخ، والله إن القلب ليحتسر ويتعصر ألما، وأنا أرى دموع أمي، وأنا أقول لها: يا أمه، خالي أراد أن يبشرني بشفائك، ولكن من رأى الحادث يقول أنه مات دهسا. والله يا أحب، هذه الأم لم تتألم ولم تتوجع حتى جاء اليوم الموعود، فكتب الله عز وجل أن تنام على فراش الموت، وخالد بتلك العربة يتوجه إليها في المستشفى. اتصلوا فيه فقالوا: هل من ولي لهذه المرأة؟ ما الأمر؟ قالوا: حالتها تتردى وأوشكت على الموت، أوشكت على الموت. يقول خالد: والله يا شيخ، أصبحت في حيرة، ماذا أصنع؟ كيف أسافر لأمي؟ أنا مقعد، ليس لدي أحد، ما عندي أحد إلا الله عز وجل ثم هذه الأم. يقول خالد: فاضطررت أن أسافر، فتكفل أحد الناس بسفري فسافرت ووصلت. يقول: فدخلت عليها الغرفة وإذا بها مسجاة على السرير. يقول: ووجهها قد أظلم وتغير وتعثر لسانها، وأنا أقول لها: يا أمه خالد، يا أمه خالد الذي جاء إليك من بعيد حتى يكحل ناظريه بالنظر إليك، خالد الذي صبر على الابتلاء كما صبرت، خالد الذي جاء ويرجو أن يكون سببا في شفائك. فردت عليه وقالت: يا خالد، لم يبقى من الدنيا لي بعد الله إلا أنت، لم يبقى لي في الدنيا بعد الله إلا أنت، فأوصيك في نفسك خيرا: أقم الصلاة واترك أصحاب السوء، كن صابرا محتسبا، فإن الموعد مع الله عز وجل قريب. يقول خالد: حبستني العبرات، وبدأت أتذكر، والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول: فحبستني العبرة وأنا أكلمها وأقول: يا أمه، هل ستسافرين وتتركيني؟ قالت: يا خالد، إذا أمر الله عز وجل سيفرق بيني وبينك، لكن أسألك بالله يا خالد، إذا سويت تحت التراب لا تنساني من دعائك، أسألك بالله يا خالد، إذا غسلتني فادعو الله عز وجل أن يجعل ما أصابني تخفيفا على الأذى، وأن يرحمني إذا عرضت بين يدي، فوالله ما رأيت نفسي إلا معرضة عن ابتلاء الله عز وجل. يقول خالد: فبكيت وقلت: يا أمه، تقول إن هذا وأنت صابرة، تقول إن هذا وأنت المحتسبة، إذا ماذا أقول أنا؟ قالت: يا خالد، أما أنا فراحل إلى الله عز وجل، والله إني لأشعر أن الدنيا بعد فراقكم لا تطيب لي. يقول خالد: فقلت: يا أمه، أسألك بالله ألا تنسيني من الدعاء، فإني أشعر بالفراق. فقالت: يا خالد، أوصيك بالله خيرا، أوصيك بالله خيرا. يقول: فبكيت وبكيت وقلت: يا أمه، أين أذهب؟ أين أذهب بعدك؟ من يحملني بعدك؟ من يرحمني بعدك يا أمه؟ والعبرة تحرق قلبي ولا أستطيع أن أتكلم، وأنا أقول: يا أمه، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. تقول: يا خالد، عرفت الله في ظروف كثيرة فما تركني، وسألت الله عز وجل في أحوال عظيمة فما تخلى عني، سألته وأنا عاصية فاستجاب، كيف لا يستجيب لي وأنا قد انقطع عني حبل الرجاء؟ وأصبحت وحيدة على الفراش، بعد أن كنت أتحرك أصبح هناك من يحركني، بعد أن كنت أتكلم أصبح هناك من يتكلم عني، وأنت ترى هذه الأسلاك، أشهد الله عز وجل أني قد تبت إلى الله مما اقترفت يداي. فقال: يا أمه ما الخطر؟ قالت: يعلم الله عز وجل أني أكلت ريالين حرام وكنت صغيرة السن، فاسأل الله أن يخفف عني سكرات الموت، فلعل تلك الريالين أن تكون حائلا بيني وبين رحمة الله عز وجل. يقول خالد: فانفجرت بالبكاء وقلت: يا أمه أريالين تحزنين من أجلها؟ إذن ما يقول من يستبيح الفروج بالحرام؟ ما يقول من يشرب الخمر ليل نهار؟ ما يقول من ينام على معصية الله؟ والله يراه، والله يسمعه، والله عز وجل يستره وما يكشف ستره عليه. والله عز وجل لو دعاه ذلك العاصي وقال: يا ربي إني تائب لغفر له، ولو اختصه الله عز وجل ببلاء فصبر لقال الله: عبدي صبر، فأدخلوه الجنة. حتى تقول الملائكة: يا ربي خلا بالحرام فعصاك وأكل الحرام ثم تغفر له. يقول الله عز وجل: لو بلغت ذنوبه عنان السماء غفرت له ولا أبالي. يقول خالد: وكأني أراها وهي تعتصر الموت وأنا أفارقها، فقبلت رأسها وقلت: يا أمه سألتك بالله أن تسامحي، سألتك بالله أن تسامحي، سألتك بالله أن تسامحي. قالت: يا خالد، قالت: يا خالد، والله ما كنت أتلذذ في الدنيا إلا من أجلكم، ولا كان يطيب لي طعام إلا من أجلكم، وهأنا اليوم أفارقكم. سبحان الله، أم صالحة مؤمنة قائمة لما تعرفت على الله في الرخاء عرفها في الشدة، فربط على قلبها وها هي تفارق الدنيا. يقول خالد: والله إني أمسح على صدرها وأقول: يا أمة هنيئا لك، سبقك الثدي بإذن الله إلى الجنة، وإن شاء الله سألحقك في الجنة. فقالت: يا خالد، يا خالد أبشر، أبشر، فإني بين يدي رب كريم، خالد والله أشهد إني أراها وكأنها تنظر إلى شيء لا أراه. فالتفتت يمنه ويسره وقالت: خالد أستودعك الله الذي لا تظنه الداعي، خالد إن الله رحيم لا تحزن. يقول: فبكيت وقلت: أمه من لي سواك يرحمني في الدنيا بعد فراقك؟ قالت: يا خالد الله كريم، أستودعك الله يا خالد، أستودعك الله يا خالد. يقول: والله إني أرى وجهها يضيء وأرى دموعها تتهلل فرحا وترفع سبابتها وتقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يقول: فسكرت، فانفجرت بالبكاء وقلت: اللهم إنها ابتليت فصبرت، أسألك يا إله أن تخفف عليها في قبرها، وأن ترحمها برحمتها لنا، وأن تتجاوز عنها. فوالله يا رب ما علمتها إلا ساجدة، وما علمتها إلا ذاكرة، وما علمتها إلا تالية للقرآن. ماذا يقول شبابنا اليوم؟ خلوات بحرام والذنوب معاصي، حتى لم تسلم منهم بقعة أرض ولا رقعة سماء، بين السماء والأرض يعصون، في الخلوات يعصون، في الظلام يعصون. والله عز وجل يقول: ففروا إلى الله، ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. يا الله نسألك رحمتك، يا الله لا تكشف سترك، اللهم لا تكشف سترك، اللهم لا تكشف سترك. فإذا كشف الستر لظهر والله أمر تسود منه الوجوه وتضيق منه القلوب. اللهم إنك تعلم أن ما اجتمعنا إلا خوف عذابك، فأسألك يا إلهي يا رحمن يا رحيم أن تعرفنا في الشدة إذا نسيناك في الرخاء. أسألك يا إلهي أن تعرفنا في الشدة إذا نسيناك في الرخاء. أعلم عبدي أن لا يغفر الذنوب إلا أنا، فاستغفرني فغفرت له. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ينادي في ظلام الليل بالأسحار رباه إله العرش يا أملي سنى قلبي وسلواه. رفعت إليك حاجاتي فأنت القصد والجاه، وقفت ببابك المفتوح والأنوار تغشاه. رفعت إليك حاجاتي فأنت القصد والجاه، وقفت ببابك المفتوح والأنوار تغشاه. لعل القلب يجل الهم إن الهم أضناه، لعل الله يقضي لي بشيء من عطاياه. لعل القلب يجل الهم إن الهم أضناه، لعل الله يقضي لي بشيء من عطاياه. ويسبغ مد منته علي وفيض نعماه، فإن المانع المعطي هو